لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في المرجح الثاني من مرجحات باب التزاحم، وهو ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل. وذكرنا أن أحسن دليل على هذا الترجيح هو أن ندخل تعديلا على البرهان الذي أقمناه سابقا على اشتراط القدرة، بمعنى عدم الاشتغال بالمزاحم المساوي أو الأهم، اشتراط ذلك في كل تكليف. هذا البرهان الذي أقمناه سابقا كان يثبت أن كل واجب هو مشروط ومقيد بأن لا يكون المكلف مشتغلا فعلا بواجب آخر مضاد لهذا الواجب مساو له أو أهم. خب، هذا ذكرناه هناك. الآن نضيف على هذا البرهان تعديلا، نقول الشرط في كل واجب هو أن لا يكون المكلف مشغولا بواجب مزاحم مساو أو أهم إذا لم يكن له بدل. عدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم الذي ليس له بدل، هذا هو الشرط في كل الواجبات. الواجب المساوي أو الأهم إذا كان له بدل فالاشتغال به لا يمنع من توجه التكليف إلى الإنسان. التكليف بالصلاة مثلا مشروط بماذا؟ مشروط بأن ما أكون مشتغلا بضد مزاحم للصلاة مساو أو أهم من الصلاة وليس له بدل. أن لا أكون مشتغلا بضد من هذا القبيل، ضد لا بدل له. أما إذا كان الضد ضد الصلاة ولو كان مساوي أو أهم لكن كان له بدل فلا يشترط عدم الاشتغال به. عدم الاشتغال به ليس شرطا في الواجب، فإن الضد المساوي أو الأهم إذا كان له بدل فلا يتم فيه ذاك البرهان الذي ذكرناه هناك. لماذا؟ لما سنذكره قريبا. ذاك البرهان لا يتم، لا يصدق، لا يصح فيما إذا كان الضد المساوي أو الأهم كان له بدل. ذاك البرهان مخصوص بما إذا كان الضد المساوي أو الأهم لا بدل له. أما إذا كان له بدل فذاك البرهان لا يأتي، وإذا لم يأتي ذاك البرهان إذن لم يدل دليل على أصل تقييد الحكم، لأن هذا القيد إنما ذكرناه بالبرهان. وإذا البرهان ما يجي إذا القيد هم ما موجود، يعني الواجب ما مقيد بهذا القيد، فإن هذا القيد إنما تم عليه البرهان ولذا أثبتناه. أما إذا لم يتم البرهان نحن نبقى وإطلاق الخطاب، إطلاق الحكم. إطلاق الحكم شامل لفرض الاشتغال بالضد المساوي او الاهم الذي له بدل. الحكم اطلاق شامل حتى للمكلف الذي اشتغل بواجب مساو او اهم وله بدل، حتى اذا اشتغل به شيء واجب مع ذلك الحكم والخطاب مطلق شامل له، لاننا لا نرفع اليد عن اطلاق الحكم الا بالقدر الذي يقتضيه البرهان، يعني بالمقدار الذي يتم البرهان فيه على التقييد. القيد إذا تم البرهان عليه نقيد الخطاب، وإذا لم يتم البرهان عليه نأخذ بإطلاق الخطاب. خب، لماذا لا يتم البرهان بالنسبة للضد المساوي أو الأهم إذا كان له بدل؟ لماذا يختص هذا البرهان بالضد الذي لا بدل له؟ هذا البرهان الذي ذكرناه هناك لماذا لا يشمل الضد المساوي أو الأهم الذي له بدل؟ الجواب هو أنه نحن في البرهان قلنا ماذا؟ قلنا لماذا يأمر المولى المكلف بهذا الفعل بأليف مثلا، والحال أنه مشغول بماذا؟ بالباء، وباء مساوي لأليف أو أهم منه، ليش يأمر بأليف والحال هو مشغول بما يساوي أليف أو بما هو أهم من أليف؟ السلام عليكم ورحمة الله. هل يريد المولى أن يصرفه عن هذا عن باء المساوي أو الأهم لأليف، يصرفه عن باء إلى أليف؟ هذا غير معقول، ليش يصرفه عنه؟ باء إما مساوي لأليف أو أهم من أليف، على كل تقدير لا مبرر لأن يصرفه المولى عن ذاكرة، لا أقل من أن باء مساوي لأليف، وخلي يكون مشغول بباء، ليش يصرف عن باء إلى أليف؟ فلو كان الهدف صرف المكلف عن باء المساوي أو الأهم إلى أليف فهذا الصرف لا مبرر له، ولو كان الهدف هو أنه يريد المولى الجمع بين أليف وباء هذا أيضا غير معقول، لأنه المكلف لا قدرة له على الجمع منهما. إذن فكل مكلف هو مشغول بباء مساو أو أهم من أليف، إن شيء مكلف لا يمكن أن يكلف بأليف. هذا هو البرهان الذي ذكرناه على أن كل حكم مثل أليف مشروط بعدم الاشتغال بالمساوي له. الآن نريد أن نقول هذا المساوي أو الأهم إذا لم يكن له بدل هذا البرهان يأتي ينطبق 100%. إذا لم يكن له بدل ليش يصرف المولى ليش يصرف عن ذاك إلى هذا؟ ذاك ما إلى بدل، ذاك لا بدل له، ماكو شيء آخر يقوم مقامه، ليش يصرف عن ذاك إلى أليف؟ باء إذا لم يكن له بدل لماذا يصرف المولى يصرف المكلف عن باء إلى أليف والحال أن باء لا بدل له وهو مساوي أو أهم من أليف؟ هذا الصرف لا مبرر له، ويريد أن يجمع بينهما هذا هم غير معقول. فكلا شقي البرهان يتم بالنسبة لما شنو؟ لما إذا كان باء المساوي أو الأهم لا بدل له، البرهان تام. إذن فأليف مشروط بعدم الاشتغال بباء شنو؟ لا بدل له، بباء مساوي أو أهم لا بدل له، هذا البرهان صح. أما إذا افترضنا أن باء المساوي أو الأهم كان له بدل، هنا هذا البرهان لا يتهم. ليش؟ لأن بإمكان شخص أن يختار الشق الثاني. شققنا قلنا ما ما هو هدف المولى؟ هل يريد المولى أن يجمع المكلف بينهما؟ هذا غير معقول غير مقدور. أو يريد أن يصرف المكلف عن باء إلى أليف؟ هذا الصرف لا مبرر له. هنا بإمكان واحد أن يختار الشق الثاني، يقول دليل المولى هدفه أن يصرف المكلف عن الباء الذي له بدل، يصرفه إلى أليف، لأنه إذا انصرف المكلف عن باء الذي له بدل وأتى بأليف، هم أتى بملاك أليف، حصل ملاك أليف، وهم يحصل ملاك باء لأن باء له بدل، يأتي ببدله. باء له بدل، هذا الواجب المزاحم المساوي أو الأهم، باء هذا فرضنا أن له بدلا يقوم مقامه. خب بإمكان المكلف أن ينصرف عن باء ويأتي بأليف ويأتي ببدل باء، فيكون شنو؟ قد حصل كلا الملاكين. فمن المعقول أن يأمر المولى هذا المكلف الذي هو مشغول بواجب مساو أو أهم لكن واجب له بدل، من المعقول أن يصرف المولى هذا المكلف إلى هذا الفعل. الهدف هو صرف المكلف عن هذا الضد المساوي أو الأهم الذي له بدل، صرفه إلى هذا الفعل الآخر. إذن هنا لا يأتي ذاك البرهان، لأنه يقال أن الداعي والموجب لهذا الصرف هو أنه لو لم يصرفه المولى إلى هذا الفعل الآخر الذي لا بدل له، لو لم يصرفه إلى هذا وبقي المكلف مشغولا بالرد المساوي أو الأهم الذي له بدل، هنا سوف يفوز على المولى ملاك هذا الفعل الآخر الذي لا بدل له، في حين أنه لو صرفه عن الضد المساوي أو الأهم الذي له بدل إلى هذا الفعل الآخر الذي لا بدل له، واشتغل المكلف بهذا الفعل الذي لا بدل له، فأصبح عاجزا عن ذاك الضد المساوي أو الأهم الذي له بدل، فسوف يكون المكلف قد حصل كلا الملاكين، يعني سوف يكون المكلف قد حصل ملاك هذا الفعل الآخر الذي صرفه المولى إليه، حصله بالاشتغال به، وحصل ملاك ذاك الفعل الآخر الذي صرفه المولى عنه بالانتقال إلى بدله. يكون المولى حينئذ قد حصل على كلا الملاكين، ملاك الفعل الذي لا بدل له من خلال الاتيان به، وملاك الفعل الذي له بدل بالاتيان ببدله. ففي مثالنا أو المثال الذي كان قد ذكره المرزا فيما إذا تزاحم حفظ النفس المحترمة مع الوضوء، خب الوضوء له بدل طولي وهو التيمم، حفظ النفس ليس له بدل. هنا نحن نقول بحسب البرهان الذي ذكرناه والتعديل الذي أجريناه على ذاك البرهان، نقول إن وجوب حفظ النفس المحترمة هذا مشروط بماذا؟ مشروط بعدم الاشتغال بما يساوي أو أهم من حفظ النفس، إذا كان هذا المساوي أو الأهم ليس له بدل. أما إذا كان هذا المساوي أو الأهم له بدل مثل الوضوء، أفرض أن الوضوء مساوي لحفظ النفس، أفضل أو أهم. الوضوء أفضل أهم بعد أكثر من هذا أهم ملاكاً من حفظ الناس أفضل. مع ذلك بما أن الوضوء له بدل إذن فليس وجوب حفظ النفس المحترمة مشروطا بعدم الاشتغال بالوضوء، لأن الوضوء له بدل. المولى يقدر يكلفني بحفظ النفس المحترمة حتى لو اشتغلت بماذا؟ حتى لو اشتغلت بالوضوء، لأن الهدف من هذا التكليف ما هو؟ الهدف أن يصرفني المولى عن ماذا؟ يصرفني عن الوضوء إلى حفظ النفس، باعتبار أن حفظ النفس لا بدل له، الوضوء له بدل، يصرفني عن الوضوء إلى حفظ النفس. وهذا الصرف له نكتته، نكتته أنه سوف يحصل المولى كلا الملاكين. إذا صرفني عن الوضوء إلى حفظ الناس، كلفني بحفظ الناس، قال حتى لو اشتغلت بالوضوء مع ذلك يجب عليك أن تحفظ الناس. هدفه ما هو؟ هدفه أن يصرفني عن الوضوء إلى حفظ الناس، والهدف من هذا الصرف هو تحصيل كلا الملاكين. إذا صرفت إلى إنقاء إلى حفظ النفس أكون قد حصلت كلا الملاكين، هم ملاك حفظ النفس لأنني حفظت النفس المحترم. هذا الماء أعطيته لهذا العطشان حفظ النفس، فملاك حفظ النفس حصل. وملاك الوضوء أيضا حصلته بالانتقال إلى بدله وهو التيمم. التيمم بدل يقوم مقام الوضوء. أفرضوا هالتكمو كل ملاك الوضوء موجود في التيمم، المقدار من نفسه موجود لأنه هو بدله الشرعي، الشارع جعل مكانه، فأكون قد حصلت كلا الملاكين. هذا لو انصرفت إلى هذا، انصرفت عن المزاحم المساوي أو الأهم، انصرفت الذي هذا الذي له بدل، انصرفت إلى ذاك الذي لا بدل له، أكون قد حصلت كلا. أما لو عكست، لو لم أنصرف، اشتغلت بهذا الواجب الذي له بدل وهو الوضوء، المولى قد خسر إذا ملاك ذاك الواجب، ملاك حفظ النفس فاق، لأن ذاك ما إلى بدل حتى أنتقل إلى بدله. لو صرفت الماء في الوضوء فات ملاك حفظ النفس، أما لو صرفت الماء في حفظ النفس لم يفت أي ملاك، لا ملاك حفظ النفس ولا ملاك الوضوء. وبهذا يتضح أن ما لا بدل له مقدم على ما له بدل، لأن ما له بدل مشروط بماذا؟ مشروط بعدم الاشتغال بالأول، يعني ما لا بدل له، في حين أن الأول يعني الذي لا بدل له ليس مشروطا بعدم الاشتغال ب ما له بدل. ليش ليس مشروطا؟ لأنه لا برهان على هذا الاشتراط، البرهان كان مختص بذاك الذي لا بدل له، أما الذي له بدل البرهان لم يتم فيه. إذن فالحكم الأول وهو مثلا وجوب حفظ النفس في مثالنا، هذا الحكم بامتثاله وارد على وجوب الوضوء، يعني إذا امتثلت وجوب حفظ الناس، يعني اشتغلت بحفظ الناس، سوف يرتفع ماذا؟ يرتفع موضوع وشرط وجوب الوضوء، لأن وجوب الوضوء أصبح مشروطا بعدم الاشتغال بالواجب الذي لا بدل له، وأنا اشتغلت بالواجب الذي لا بدل له، إذا فشرط وجوب الوضوء ارتفع، شرط وجوب الوضوء وموضوعه الشفاء. وهذا هو الورود الذي نحن نفتش عنه في كل موارد التزاحم. هذا الورود المرجح العام كما قلنا في البداية هو الورود. وجوب حفظ النفس وارد بامتثاله، مو بنفس الوجوب، مو بنفسه، بامتثاله. يعني إذا اشتغلت بامتثال وجوب حفظ النفس وصرفت الماء في حفظ النفس، يكون قد ارتفع شرط وموضوع وجوب الوضوء، لأن شرطه هو عدم الاشتغال بالواجب المزاحم الذي لا بدل له، في حين أنني اشتغلت بهذا المزاحم فيرتفع الموضوع. هذا هو أحسن ما يمكن أن يقال في البرهنة على هذا المرجح. وقد يورد على هذا البيان بأن هذا المرجح باطل لا تأثير له، لأنه يتطلب دائما وجود مرجح آخر. يعني هذا المرجح هو وحده مستقلا ليس مرجحا، مجرد أن أحد الواجبين لا بدل له والواجب الآخر له بدل، مجرد هذا ما يسبب أن نرجح الواجب الذي لا بدل له على الواجب الذي له بدل، وإنما هذا المرجح دائما يستلزم وجود مرجح آخر في المرتبة السابقة. يعني أكو مرجح آخر دائما، إما الأهمية أو أي مرجح آخر، ذاك هو الذي يسبب أن نرجح الواجب الذي لا بدل له على الواجب الذي له بدل. يعني دائما الواجب الذي لا بدل له معه مرجح غير كونه لا بدل له، غير هذا، غير مجرد أنه لا بدل له، هذا ما له أثر. مجرد أنه لا بدل له هذا لا تأثير له في الترجيح، وإنما دائما الواجب الذي لا بدل له ملازم مع وجود مرجح آخر كما سوف نقول. إذن فهذا المرجح بنفسه وبعنوانه ليس من المرجحات. نحن بالآن قلنا في المقام الأول لنتكلم في مقام إثبات أن هذا المرجح بعنوانه ومستقلا يكون مرجحا، مو بعنوان بلحاظ كونه يرجع إلى مرجح آخر، لكن المقام الثاني للبحث. في المقام الأول كلامنا فعلا لأنه هل يوجد دليل، هل يوجد برهان على أن مجرد كون الواجب لا بدل له هذا يرجحه على الواجب الآخر الذي له بدل؟ الإيرادي هو شنو يقول؟ هذا البيان، هذا الدليل الذي ذكرتموه أنتم اليوم، هذا لا يدل على أن مجرد كون الواجب لا بدل له هذا هو المرجح، وإنما الواجب الذي لا بدل له دائما معه مرجح آخر. خب، توضيح ذلك، توضيحه هو أن مثلا نرجع إلى مثالنا، مثال حفظ النفس مع الوضوء. نحن لو أردنا أن نرجح حفظ النفس المحترمة، هذا الواجب الذي لا بدل له، لو أردنا أن نرجحه على مزاحمه وهو الوضوء الذي له بدل، هذا الترجيح متوقف على ماذا؟ إذا أردنا أن نرجح حفظ النفس باعتبار أنه لا بدل له على الوضوء باعتبار أنه له بدل إذا أردنا أن نرجح عليه. هذا متوقف على أن يكون للوضوء بدل. طبعا إذا لم يكن للوضوء بدل قل على أي أساس نرجح حفظ النهف عليه؟ خب، فمتوقف أولا على أن يكون هناك بدل للوضوء أولا، وثانيا على أن تكون بدلية ذاك البدل عن الوضوء بدل محفوظة وثابتة حين الاشتغال بحفظ النفس المحترمة. يعني حين اشتغالي بحفظ النفس، يعني حين دفع الماء للعطشان لكي يشرب، في هذا الحين تكون بدلية ذاك البدل عن الوضوء ثابتة ومحفوظة. خب، بدلية ذاك البدل عن الوضوء كيف تكون ثابتة؟ تكون ثابتة بثبوت موضوع البدلية، شرط البدلية. شرط بدلية ذاك البدل عن الوضوء ما هو؟ بالأمس ذكرنا البدل الطولي، شرطه هو العجز عن المبدل. إذا حصل العجز عن المبدل تتم البدلية لهذا البدل الطولي. إذا لم يحصل العجز بعد عن المبدل لا تتم بدلية هذا عن ذاك، لأنه ليس بدلا عرضيا في عرضه، في طوله، يعني في طول عجزي عن المبدل. فبدلية المبدل عبارة متوقفة على العجز عن بدلية البدل متوقفة على العجز عن المبدل. خب، إذا اشترط، نرجع من الأول، نقول ترجيح حفظ النفس على الوضوء متوقف على أن يكون للوضوء بدل، ومتوقف على أن تثبت بدلية ذاك البدل عن الوضوء حين حفظ النفس المحترمة. وكيف تثبت بدليته؟ تثبت بدليته بثبوت شرط البدلية وهو العجز عن الوضوء. خب، ومن الواضح أن العجز عن الوضوء إما أن يكون عجزا تكوينيا، يعني بحيث لا يكون المكلف تكوينا قادرا عن الوضوء. خب، هذا العجز ما موجود هنا. هنا المكلف تكوينا قادر على الوضوء، لأن عنده ماء بمقدار الوضوء موجود. تكوينا ليس عاجزا، مو في صحراء لا ماء فيه، أو في الهواء في الفضاء اللي ما عنده ماء مثلا، لا، تكوينا قادر على الوضوء. فالعجز التكويني ما موجود هنا. المكلف قادر على أن يتوضأ ويترك حفظ النفس المحترم. فالعجز إما هو العجز التكويني وهذا غير موجود، وإما هو عجز تشريعي. العجز التشريعي عن الوضوء يعني شنو؟ يعني أن يكون المكلف مشتغلا بأن يكون اشتغال المكلف بالوضوء ملازما للوقوع في محذور شرعي. إذا كان اشتغال المكلف بالوضوء ملازما للوقوع في محذور شرعي، للتورط في محذور شرعي، هكذا مكلف سوف يكون عاجزا عن الوضوء. عاجز عن الوضوء مو تكوينا، عاجز عن الوضوء شرعا. هذا العجز الشرعي، العجز الشرعي. العجز الشرعي عن الوضوء يعني أن يكون اشتغالي بالوضوء مستلزما لوقوعي في محذور شرعي. خب، هنا هذا العجز التشريعي عن الوضوء موجود. إذا أنا اشتغلت بحفظ النفس المحترمة وأعطيت الماء للعطشان، هل يتحقق هذا العجز التشريعي عن الوضوء؟ خب، هذا العجز التشريعي إنما يتحقق فيما إذا كان تقديم حفظ النفس على الوضوء واجبا علي شرعا. إذا المولى أوجب علي أن أقدم حفظ النفس على الوضوء، إذن سوف يكون وضوئي ملازما لوقوعي في محذور شرعي، وهذا المحذور الشرعي عبارة عن ترك ذاك الواجب الذي أوجبه المولى علي. إذا أوجب المولى علي حفظ النفس المحترمة فلي، فاشتغالي بالوضوء سوف شنو يكون؟ يكون ملازما للوقوع في محذور شرعي، والمحذور الشرعي هو عبارة عن ترك حفظ النفس، ترك الواجب. في مثل هذه الصورة يكون اشتغالي بالوضوء ملازما للوقوع في محذور شرعي وهو ترك الواجب، يعني ترك حفظ النفس. وإذا وقعت في محذور شرعي من خلال الوضوء، إذن أنا عاجز شرعا عن الوضوء، العجز الشرعي حاصل عن الوضوء. فالعجز الشرعي عن الوضوء يتحقق فيما إذا وجب علي تقديم حفظ النفس. أما إذا الشارع لم يوجب علي حفظ النفس، إذا لم يوجب علي حفظ النفس، ما قدم الشارع، ما قدم حفظ النفس، ما قال أعطي الماء للعطش، أنا مو عاجز شرعا عن الوضوء، لأن الوضوء ليس ملازما للوقوع في محذور شرعي. اشتغالي بالوضوء حينئذ لا يكون ملازما للوقوع في محذور الشرعي، إذن لست عاجزا حينئذ عن الوضوء. وإذا لم يتحقق العجز عن الوضوء، إذن لا موضوع لبدلية ذاك البدل عن الوضوء. بدلية البدل عن الوضوء قلنا متوقفة على ماذا؟ على عجزي عن الوضوء، إما عجز تكويني أو عجز شرعي، وأنا لا عندي عجز تكويني ولا عندي عجز شرعي، مفروض إيش؟ بالتالي لا بدل للوضوء. وإذا لم يكن بدل للوضوء لا معنى لترجيح حفظ النفس على الوضوء بعنوان أنه بعنوان ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل. إذن فيجب علينا في الرتبة السابقة على هذا المرجح، يعني قبل أن ننظر إلى أن هذا الواجب لا بدل له وذاك له بدل، في الرتبة السابقة على هذا المرجح يجب علينا أولا أن نثبت وجوب حفظ النفس على هذا الإنسان. إذا أثبتنا وجوب حفظ النفس عليه، يعني وجوب إعطاء الماء لهذا العطشان، إذا أوجبنا عليه هذا، إذن سوف يكون اشتغاله بالوضوء شنو؟ ملازما للوقوع في حرام، الوقوع في ترك الواجب. أول ثبت الوجوب، وجوب حفظ النفس عليه، حتى يكون وضوءه ملازما للوقوع في ترك الواجب، للوقوع في محذور شرعي، وبالتالي يكون وقوعه في المحذور الشرعي، هذا معناه أنه عاجز عن الوضوء، عاجز شرعا عن الوضوء، وتتم بدلية البدل عن الوضوء. فالقضية أصبحت متوقفة على ماذا؟ متوقفة على أن نقدم وجوب حفظ النفس على وجوب الوضوء حتى يكون المكلف عاجزا شرعا عن الوضوء، لأن وضوءه ملازم للوقوع في محذور شرعي. وإذا أصبح عاجزا عن الوضوء تمت بدلية التيمم عن الوضوء، وحينئذ يتحقق ما نريده. أما إذا لم نثبت في المرتبة السابقة، لم نثبت وجوب تقديم حفظ النفس، نحن في البداية الآن نريد أن نعرف بأي نقطة نقدم وجوب حفظ النفس. أنتم تقولون أول قدموا وجوب حفظ النفس حتى تتم بدلية التيمم عن الوضوء، كلامنا الآن في أول المطلب، يعني هذا أول الكلام، لماذا نقدم وجوب حفظ النفس؟ حب التقديم وجوب حفظ النفس على الوضوء في الرتبة السابقة هذا لا يكون إلا بشنو؟ إلا بمرجح آخر مثل الأهمية مثلا، بأن نقول مثلا حفظ النفس المحترمة أهم من الوضوء، إذن يجب تقديمه على الوضوء، وإذا وجب على المكلف تقديمه على الوضوء إذن هذا المكلف عاجز شرعا عن الوضوء، لأن وضوءه ملازم لوقوعه في محذور شرعه، وإذا كان عاجزا عن الوضوء تمت بدلية التيمم عن الوضوء. إذن رجع الأمر إلى شنو؟ رجع الأمر إلى مرجح آخر كالأهمية، وهذا معناه كما قلنا هو بطلان هذا المرجح. هذا المرجح بما هو هو، يعني بعنوانه، بعنوان أن هذا لا بدل له وذاك له بدل، بهذا العنوان ما عندنا مرجح، لا تأثير لهذا المرجح له بعنوانه وبالأصالة. هذا المرجح دائما، يعني هذا الواجب الذي لا بدل له، نعم نرجحه على ذاك الواجب الذي له بدل، لكن لا لأن هذا لا بدل له وذاك له بدل، بل لأن هذا الذي لا بدل له أهم. بهذا البيان الذي قلناه، لأنه أهم، حفظ النفس أهم من الوضوء، فلذا يجب على المكلف حفظ النفس، وإذا وجب حفظ النفس إذن يحرم عليه أن يتوضأ، يعني يكون وضوءه ملازما للوقوع في محذور شرعي، وإذا كان وضوءه ملازما للوقوع في محذور شرعي إذن هو عاجز شرعا عن الوضوء، إذا عجز شرعا عن الوضوء انتقل إلى التيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء، وضوء في فرض العجز عن الوضوء. فأصبح هذا المرجح دائما يستلزم شنو؟ مرجحا آخر، وإلا هو هو بنفسه ليس مرجحا. هذا إيراد قد يورد على هذا المرجح، إلا أن هذا الإيراد يمكن الجواب عليه بأن الأمر يختلف باختلاف ما يستظهر من الدليل الدال على بدلية البدل. احنا كنا نشوف أن الدليل الدال على أن التيمم مثلا بدل للوضوء، ذاك الدليل الدال على بدلية التيمم ذاك ماذا يستظهر منه، وهذا ما سوف نوضحه إن شاء الله تعالى غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.